فأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. صلاة ربي وسلامه عليه. وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لك صدرك. الله اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث لا إله إلا الله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك. نعم ألم نشرح لك صدرك يا سيدي يا رسول الله رفعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فإذا فرغت فانصب. وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين وهذا البلد لقد لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ باسم ربك الذي خلق. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ التعليق تجلد موفق إن شاء الله. أليس الله بأحكم الحاكمين. اقرأ. صلى الله عليه وسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. باسم الذي خلق. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. جميل يا مولانا. خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان إن الإنسان ليطغى أن يستغنى إن إلى ربك الرجع أرأيت الذي ينهي عبدا إذا صلي أرأيت كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب كلا لا تطعه اسجد واقترب الله اكبر بسم الله وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه